إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، معنا في هذه الخطبة قصة من قصص القرآن ذكرها الله عز وجل في القرآن، واستحب ذكرها وقراءتها في كل أسبوع، وسمى السورة بها. قصة من أعظم القصص، فيها عبر وفيها فوائد وفيها ثمرات لمن أيقن بها يجدها في قلبه، فاسمعها يا رعاك الله. إنها قصة أصحاب الكهف. هذه القصة العظيمة التي ذكرها الله عز وجل من سؤال سئله النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، فما أجابهم إلا بعد أن أنزلها الله عز وجل. فاسمعها ونقرأها عليه، وتخيل يا عبد الله هذه القصة، واشعر بأصحابها، وتخيل أنك أحد من هؤلاء الفتية الذين قصهم الله عز وجل علينا. قال الله عز وجل في بداية هذه القصة، يمتن على نفسه ويثني عليها جل وعلا بأنه يقص هذه القصة بالحق وليس بالهزل وليس بالكذب وليس بالافتراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ما هي بداية هذه القصة؟ إنها بداية الثناء على أصحابها وأبطالها. إنهم فتية آمنوا بربهم. لم يكونوا شيوخا ولم يكونوا كبارا في السن، كانوا فتية شباب صغار في السن، ولكن الله عز وجل خلد ذكرهم. ما شأنهم يا رب؟ وما قصتهم؟ إنهم آمنوا بالله جل وعلا، رأوا قومهم يعبدون الأصنام، يعبدون الكواكب، يعبدون غير الله جل وعلا، يشركون به جل وعلا، لكنهم آمنوا بالله، استجابوا لهذه الفطرة، استجابوا لله جل وعلا فآمنوا بالله، فكانت أعظم فضيلة لهم أنهم آمنوا بالله. إنهم فتية آمنوا بربهم. هل تركهم الله لوحدهم؟ لا، وزدناهم هدى، ولكن الله عز وجل زادهم إيمانا وتقوى وهدى. لم يكن هذا فقط، وربطنا على قلوبهم، ثبتهم الله جل وعلا وزادهم إيمانا وثباتا. ماذا فعلوا؟ هل جلسوا بين قومهم؟ هربوا بهذا الشرك؟ هربوا بهذه الأصنام التي تعبد من دون الله؟ لا، قاموا من مكانهم. ما تحمل أحدهم أن يجلس بين قومه. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. نظروا إلى قومهم فأنكروا، ونظروا إلى شركهم فاستنكروا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ليس الأمر بالادعاء وليس الأمر بالكلام. من يصف الله عز وجل بأنه يشرك به شيئا، يشرك به في الألوهية، أو يشرك به بأسمائه وصفاته، أو بالربوبية، أو يشرك فيه في الحكم الذي تفرد الله عز وجل به، فليأتي بسلطان بين، فليأتي بدليل يثبت هذا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ما تحملوا الوضع، ما تحملوا هذا الشرك، ما تحملوا تلك الأصنام ولا هذه الطواغيت، فقاموا من مكانهم وهربوا من مجتمعهم واعتزلوا الناس. إلى أين ذهبوا كلهم هؤلاء الفتية؟ إلى أحد الكهوف المظلمة. خرجوا من القصور إلى أحد الكهوف، خرجوا من الترف ومن النعيم ومن الدنيا إلى كهف من الكهوف يستمعون فيه. نعم، إنه الإيمان لا يسمح لذلك المؤمن أن يجري سبيل الشرك، إنه الإيمان لا يرضى بصاحبه أن يرضى بهذا المنكر وتلك المنكرات. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووووا إلى الكهف. إنهم كهف المظلم، إنه المكان الموحش، لكن الله عز وجل جعله لهم مفاجأة. ما هذا الكهف؟ إن الكهف المظلم قد أصبح كهفا فسيحا، ذلك الكهف المظلم قد أضف الله عز وجل فيه النور، فأصبح من الإيمان جنة من الجنان، فأصبح من الإيمان الذي دخلت القلوب جنة يعيشون فيها ويتقلبون فيها. أخرجهم الله من القصور ليدخلوا تلك الكهوف، لكن الله عز وجل من رحمته جعل هذه الكهوف أفضل وأجمل وأسعد لهم من هذه القصور. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. دخلوا ذلك الكهف، تعارفوا، ائتلفوا، فإذا بهم يجلسون، وإذا بالتعب يصيبهم والنعاس يرهقهم، إذا بهم يضطجعون في ذلك الكهف، فيوصي الله عز وجل عليهم النعاس والنوم. وتخيل هذا المنظر، ينامون، هل ينامون يوم أو يومان أو ثلاثة؟ تطلع عليهم الشمس وتضفي عليهم من نورها، ثم تغرب عليهم وينتهي ذلك اليوم وهم نيام. إذا رأيت إلى منظرهم تخاف، تحسبهم إقامة وهم رقود، الأعين مفتوحة وهم نيام. لا، ليسوا بثابتين ولا ساكنين، بل يتقلبون يمنة ويسرة، والشمس تطلع وتغرب، والشمس تطلع وتغرب، ولهم كلب نائم عند الباب بالوصيل حتى يرعب من يدخل عليهم حماية من الله جل وعلا. إذا رأيت إلى منظرهم تخاف، ولو اطلعت عليهم لملئت منهم رعبا. ما هذا المنظر العجيب، وما هذا الموقف الرهيب، الشمس تطلع وتغرب وتطلع وتغرب، وإذا رأيت إلى منظرهم كأنهم أيقاظا لكنهم رقود. قال الله جل وعلا في وصف ذلك المنظر: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منهم ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد. منظر عجيب وموقف رهيب، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. نعم، انها آية من آيات الله وعلامة من علامات قدرة الله جل وعلا، أن الرجل تراه نائما وليس بنائم، تراه يقظان وليس بيقظان، آية من آيات الله جل وعلا. والكلب عند الباب والشمس تطلع وتغرب، وفي لحظة من اللحظات وفي فجأة يأذن الله جل وعلا فإذا الأرواح ترجع وإذا النفوس تعود وإذا الأجساد تتحرك مرة أخرى فتحتز من بعد موت وكذلك بعثناهم. فإذا بهم يقومون يتساءلون بينهم أحدهم يقول كم يوم لنا وكم ساعة لبثنا، فيرد عليه الآخر يقول نمنا يوما كاملا نمنا يوما طويلا، فرد الآخر فقال لا نمنا جزءا من يوم بضع يوم عشية أو ضحاها. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فإذا الجدال عقيم وإذا النقاش لا ينفع وإذا الكلام لا يفيد فطوبوا أمرهم إلى الله. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، هذا أمر لا ينفعنا، ما ينفعنا الطعام والجوع، لقد أنهكنا الجوع والعطش، لقد فرغت بطوننا نريد طعاما، فأخرجوا قطعا من فضة ليأكلوا منها الطعام ويشتروا بها الطعام. قالوا لأحدهم اذهب بهذا المال اذهب إلى أسواق المدينة، لكن انتبه ادخل متخفيا متلطفا برزق لا يشعرن بك أحدا أحد، فإن شعروا بك وقبضوا عليك يرجموك ويقتلوك إلا أن تعود في دينهم، فهذه هي حال الطغاة وتلك هي أحوال الظلمة وهذه هي المجتمعات الظالمة. لا ترضى أن يبقى الناس على دينهم ولا ترضى أن يبقى الناس الصالحون على منهجهم، الرجم أو أن يعودوا في ملتهم، إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. واسمع إلى سياق القرآن كيف يوصف الله عز وجل خبره ويقص علينا قصصه. قالوا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إياكم إياكم أن يظهروا عليكم، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم. أتعرف ما هو الرجم يا عبد الله؟ إنه الرمي بالحجارة أن تحفر لهم الحفر فيرموا بالحجارة حتى الموت. لما؟ لأنهم آمنوا بالله. أن يفجروا ويقتلوا ويعذبوا لأنهم آمنوا بالله جل وعلا، لأنهم ما رضوا إلا عبادة الله، لأنهم أبوا إلا توحيد الله، لأنهم رفضوا كل شيء إلا عبادة الله جل وعلا إلا حكم الله جل وعلا، رضوا وأبوا. قالوا يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا. لكن المسكين ما كان يدري أنهم قد ناموا في كهفهم أكثر من 300 سنة. آية من آيات الله خرج، فإذا المدينة قد تغيرت وإذا الناس قد تبدلوا وإذا القصور قد تغيرت وإذا الناس يقصون هذه القصة عبر الأجيال وعبر الأزمان، يقصون قصة فتية خرجوا من قصورهم إلى كهف من الكهوف، فما درى الناس عنهم وما شعروا بهم. فإذا بهذا الرجل يخرج بينهم شكله يختلف عنهم وهيئته كأنها هيئة أصحاب الكهف، إذا به يأتي بمال من العصور القديمة ومن الأجيال السالفة يخرج الورق الفضة ليشتري به الطعام، فقال له البائع من أين لك هذه النقود؟ قال إنها نقود. قال من أنت؟ قال أنا فلان بن فلان. قال أين أنتم؟ فإذا بهم يكتشفون الخبر وإذا بالقوم يعرفون القصة وإذا بهم يقبضون عليهم وقد آمن القوم بالله ورضوا بالله جل وعلا قرأوا هؤلاء الفتية الذين قص الناس قصتهم وذكروا روايات عنهم، فإذا بالناس قد عظموهم وأعلوا شأنهم، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم تبعوه فإذا بهم ويدخل في الكهف فيقبض الله أرواحهم جميعا فيموت أصحاب الكهف كما كانوا. آية من آيات الله أطرعها الله للناس، إذا بهم يختلفون يتنازعون فيتجادلون بينهم، فإذا بالضعفة المساكين يقولون لنتخذ عليهم مسجد. قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إنهم أولياء، إنهم صالحون، إنهم متقون، لنجعل عليهم مسجدا، نأتي ونصلي في هذا المكان، نأتي نعبد الله جل وعلا في هذا المكان. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هكذا حال السدة من الناس وحال الضعفة من الناس، يشركون بالله جل وعلا لأنهم رأوا قبرا من قبور الأولياء ومكان من أماكن الصالحين، إذا رأوا صالحا تمسحوا به وتقربوا إلى الله عز وجل به، وإذا رأوا قبرا لأحد الأولياء قالوا نعبد الله عز وجل عنده وندعو الله جل وعلا بجواره ونتوسل إلى الله عز وجل بهذا الولي وبذلك الصالح. غلبوا على أمرهم، تسلطوا على رقابهم أبناء السلاطين، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. فاختلف الناس في أمرهم، ثلاثة رابعهم كلبهم، وقال بعضهم خمسة سادسهم كلبهم، وقال الآخرون سبعة وثامنهم كلبهم، ما يعلم عدتهم إلا الله جل وعلا. نهى الله عز وجل نبيه أن يجادل في أمرهم أو يخوض في شأنهم، إنها قصة وأي قصة وعبرة وأي عبرة، نرجع بعض العبر فيها إلى الخطبة الثانية. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد أيها الإخوة المسلمون، لم يخبر الله عز وجل بهذه القصة للتسلية ولا لقضاء الوقت ولا لقضاء الفراغ، إنما هي للعبرة. فما قص الله عز وجل علينا قصة في القرآن إلا وفيها عبارة وفيها فوائد، فاسمعها حبيبك الله. أول ما بدأ الله عز وجل القصة أخبر أنهم فتية شباب صغار في السن، كما أخبر الله عن إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم. إن هذا الدين لا فرق فيه بين الصغار والكبار، ولا فرق فيه بين الشباب والشيوخ وبين الرجال والنساء، لكن يحمل لواءه الشباب في عز قوتهم وعنفوان شبابهم، يحملون هذا الدين. لا يأتي الرجل في وقت الشباب يستغله في الفتن والشهوات والمنيات، ثم إذا اقتربت وفاته قال آمنت أنه لا إله إلا الله. إن هذا الدين يرفع لواءه الشباب قبل الشيوخ، والشيوخ يجلسون في بيوت الله يرفعون أياديهم يدعون الله جل وعلا أن يعز دينه وأن يعلي كلمته. إن الشباب في هذه الأمة مطالبون أن يقوموا كما قام أصحاب الكهف، وأن لا يجلسوا في بيوتهم ولا يجلسوا في قصورهم ولا يرضوا بهذا الشرف وبذلك النعيم، يقومون من ذلك الشرف يدعون إلى الله جل وعلا، ينكروا تلك المنكرات، ولا يرضوا للناس أن يجلسوا بين هذه المنكرات وأن يأتوها. إن الشباب في هذا الزمان مطالبون أن يصدعوا بالحق وأن يجهروا به وأن ينكروا المنكرات، كما قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عبد الله هل رأيت إلى أولئك الفتية حجروا ماذا؟ حجروا القصور، حجروا النعيم، حجروا الدنيا بأكملها، إلى أين يا عبد الله؟ جلسوا في كهف من الكهوف المظلمة، رضوا بهذا الكهف بديلا عن تلك القصور لإرضاء الله جل وعلا ولعبادة الله جل وعلا خرجوا من هذه الدنيا. الواحد منهم لا يرضى أن يجلس في هذا النعيم بين المنكرات، وأن يرضى بأن يأخذ الأموال ويرضى بهذه الفتنة وذلك السرف وهو يأتي المنكرات. أسمعت يا عبد الله ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه خباب بن الأرس رضي الله عنه ما أقبل من العمر 20 سنة، أتعرف ما الذي جرى له؟ جلد وضرب وافتتن في دينه ولم يكمل 20 سنة، حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ أسمعت بحضيث الزيات عليه رحمة الله يستدعيه الحجاج ذلك الظالم الطاغية يقول له سمعنا أنك تتكلم فيه، سمعنا أنك يا حضيث تتكلم فيه؟ قال نعم، أنت ظالم، أنت أحد الظالمة الطواغية وسوف تلقى الله بكل دم قتلتها ظلما. قال فما تقول في مروان بن عبد الملك؟ قال أنت خطيئة من خطاياه، هو أظلم منك وأطغى وأفجر منك وأعسى. قال تقول هذا؟ قال نعم. فطلبه وأمر الجلاد أن يقطع من لحمه قطعة قطعة ويسفك دمه حتى اقتربت روحه على الوفاء. قال لا تقتلوه، اذهبوا به إلى الأسواق لتزهق نفسه والناس ينظرون ينظرون إليه كيف يعذب، إنهم يظهروا عليكم يرهموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولم تفلحوا إذا أبدا. فصلب أمام الناس والدم يسيل واللحم يتقطع والنفس تخرج، فأتاه أحد الناس الصالحين قال تريد شيئا؟ تطلب شيئا من الدنيا؟ قال أما دنياكم فلا، لا أريد شيئا من الدنيا، أريد شربة من ماء، يريد أن يشرب شربة من الماء لتخرج نفسه. فشرب شربة من ماء ثم خرجت روحه إلى الله جل وعلا. تعرف كم كان عمره حطيب في ذلك الوقت؟ كان عمره 17 سنة، 17 سنة، ويجابه أكبر طاغية على وجه الأرض، يواجه أكبر ظالم على وجه الأرض. نعم، إن الفتية الذين خلد الله ذكرهم لم ينقطع تاريخهم، بل في هذه الأمة من الفتية ومن الشباب الذين يقفون في وجه الظلم وفي وجه الطغيان وفي وجه الشرك وفي وجه الكفر بالله جل وعلا، ما لا تزال فيه طائفة طائفة إلى أن تقوم الساعة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أقول هذا القول وأقول السلام.